الحجاب المسمى الحج وما أصبح ذلك من العلق هذا لا يجوز سواء كنت حجابا أو خليجا أو غير ذلك من الأسماء هو التنوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحت الوسادة أو مربوطة في العرق أو في العود أو في غير ذلك نفع الله جميع الصلاح والهداية وعلى ذلك البيت يتوب إلى الله ويستغفر وعليك أن تنكحهما بالزهر والكلام الطيب أو تأتي لهما بطالب علم فينصحهما ويوجههما أو ترشدهما إلى سؤال أهل العلم أو فيهم العقيدة الطيبة والبصيرة حتى تتعلم والدات العقيدة الصحيحة والعمل الذي يرضاه الله نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية عبر رسالة بعث بها الأخوان أبو سلطان حميد هيدا السلطان وأبو فريد عطية العايد الأخوة لهم جمع من الأسئلة من بينها سؤال عن الأضاحي فيسألون عن حكمها وهل المضحي يأكل من أضحيته ومما تكون الأضحية جزاكم الله خيرا أنا لا أهل سنة وقد أحمد صلى الله عليه وسلم في سلالاته النبي عليه الصلاة والسلام كان يروح بكبشين أم لحين أقربين يمنح أحدهما عن محمد وآل محمد للرحمة فيذبح الثاني عن موحد الله لأمته في رواية عن من يروح لأمته فأربح للسنة مشروعة مع القدرة يأكل الإنسان منها ويطعم يأكل منها ما تيسر ويطعم الولاء والفقراء كما قال تعالى فكلوا منها وأطعم البائس الفقير ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر والضحايا من هذه الأنعام من البقر والإبل والغنم خاصة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والسياق عن الرجل وعن البيت عن واحد يعني الرجل وعن البيت ولو كانوا كثيرين يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك كل ذلك قبل أهل البيت كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذبحها أكل وأطعم أكل هو أهل بيته وأطعم الفقراء وأهدى منها إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه وهو دخل شهر الحجة وهو راجع على الضحية لم يأخذ بشعره ولم يرفع بشعره حتى يضحي خاصه أما أهله فلا حرج عليه لكن هو الذي يريد الدراهم من ماله والضحية هو الذي لا يأخذ بشعره ولم يرفع بشعره حتى يضحي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر الحجة وراجع أهله من الضحي فلا يأخذ بشعره ولم يرفع به شيئا وفي رفيع لم يذكر في شيء إلا من ساعة ولا من الظهر ولا من الجيدة وهي البشرة حتى يضحي إلا الحال هو ما تمت في عشرين حجة فلا حد فلا حرم أن يعلق في عمرته أو يقصر وهكذا في العجة يوم العيد يعلق أو يقصر على الرمي هذا ليس دين الجنان بل مأمور به لا بد منه غير داخل في النهي نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل عن سن التكليف فيما يبدو الشيخ عبد العزيز فيقول ما هي السن التي لا حساب فيها هل هي ما قبل 15 أو أقل أو أكثر جزاكم الله خيرا سن التكليف 15 إذا أكمل الرجل أو المرأة 15 سنة فقد دخل في التكليف بالصلوات الخمس وصوم رمضان حج البيت مع الاستطاعة وسائر التكاليف أما الزكاة يلزمه الزكاة في المال فلو كان صغيرا لأنه حق المال فيكون الزكاة أهل وليه وإن كان صغيرا وهكذا نفقات اللازمة في المال يخرجها الولي عن الصغير إذا كان عاقلين. أما المجنون والمعتوه فليس عليه التكليف ولو بلغ 100 سنة. إذا كان عقله زائلا سواء كنت مجنون أو عتها فلا تكليف عليه. وهكذا يعتبر السن إذا زال عقله، إذا كبر سن الإنسان حتى خرف وزال عقله ارتفع عنه التكليف، سواء كان رجل أو امرأة بسبب اختيار العقل بسبب السن. وفق الله الجميع. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من احد الاخوه المستمعين، يقول مقدمه محمود حاء. اخونا يقول: كنت في صحه جيده وكنت دائما اسافر لطلب الرزق في بلاد غير اسلاميه، وكان الظهر يؤذن ولا استطيع الصلاه لعدم وجود اماكن للوضوء، فكنت اصل الى الفندق وأتوضأ وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر أصليه حاضرا. يقول: كنت متعافي وكنت دائما أسافر لطلب الرزق في بلاد غير إسلامية، وكان الظهر يؤذن ولا أستطيع الصلاة لعدم وجود أماكن للوضوء، وكنت أصل إلى الفندق فأغسل وأصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وأصلي الصبح حاضرا، فهل علي شيء فيما كنت افعل؟ اولا ينصحك بعد السفر الى بلاد سفره، وان تكون التجاره في بلادك او في بلاد اسلاميه لا يظهر فيها الشرك والشر، لان نفسك بذلك لعلك تسلم لعلك تنجو. فاذا كنت مسافرا في اي بلد فلك ان تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم او تاخير ما دمت في حال السفر. اذا كان السفر لا تتحدى له الاقامه الطويله، اما اذا وجد اقامه طويله فانك لا تجمع، لا تسلي اربعا وفيك خلصات وقتها. اذا كانت الاقامه التي عزمت عليها في بلد تزيد على 4 ايام أو عزمت عليها فالذي عليه أكثر أهل العلم أنك تصلي 4 فلا تجمع. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، أو كنت مترددا لا تدري هل تقول 4 أو أكثر أو أقل، فإنه لا حرج عليك أن تصلي أفضل وتجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقصر معناه تصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء، هذا قصر. يجمع معناه تجمع المغرب والعشاء والمغرب والعصر، هذا هو الجمع. وإذا كان حولك مسلمين فصل معهم جماعة في الفترة التي أنت فيها في الفندق في أي مكان، فهذا فعل الجماعة التي تيسرت. وإذا كان هناك مسجد فصل معهم، لا تصلي وحدك، صلي معهم واصل معهم معه، لأن الجماعة لازمة. أما إذا كنت هناك أو ثلاثة فلا لك أن تصلوا وحدكم قصرا في حال السفر. وإن صليتم مع الجماعة فصلوا وحدها. واتق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة بعث بها المستمع يحيى مالك. يقول: أثناء الصلاة يجيء أحد المصلين وحتى ينبه الإمام ليلحق على الركعة فإنه يقول إن الله مع الصابرين أو يحدث أصواته، فهل هذا جائز؟ لا أعرف لهذا أصلا. قد يأتي إن كان ركع مالنا وغيرها قال ما فاته حملنا، ولا حد إلى أصوات ولا حد إلى أن يقول إن الله مع الصابرين، ليس عليه دليل. فلك يمشي وعليه التسمية حتى يتقي الصف، فإذا ذكر الركوع فالحمد لله، وإلا صلى مع إمامه وقضى الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعلم أن إنسانا صائما ولكن رأيته يشرب ناسيا فهل أنبهه أو أسكت؟ نعم تنبهه، لأن الصائم لا يشرب ولا يأكل، فإذا غلط نبهه. وإن كان لا يأثم بالنسيان وليس عليه قضاء، لكن تعاطيه الشرب او الاكل او الصائغ امر منكر لو تعمده، فانت تنبهه على ذلك حتى يمتنع من هذا الشيء الذي منعه الله منه، وانت اخوه تدعوه الى الخير وتامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات، تقول المستمعه غين دال، اختنا لها جمع من الاسئله من بينها سؤال تقول فيه: اذا توفي شخص وارادوا دفنه مع انسان قريب له قد توفي قبله، فعندما يفتح ذلك القبر يقومون بتوزيع صدقه لذلك المتوفى من قبل ويسمونه الكافر، فهل هذا حرام؟ ليس بحرام بل بدعة، هي لازم فعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السنة أن يقرأ وحده لا يفتح القبر الأول، بل يصلى عرف وحده ويريد النية الجديد وحده، هذا هو السنة. كل بيت يكون وحده في قبر مستقيم إلا عند المرورة، إذا كفى المنفى كثيرا وشق على الناس كل واحد في قبر فلا بأس جدا بين الاثنين والثلاثة عند الضرورة وشدة الحاجة، فإن في السنة أن يكون كل ميت في قبر واحدة. هكذا كان من غلب المسلمين اللهم صل على سيدنا يقرون كل واحد وحده، لكن لما كان وقعة أحد وكفر الموتى والناس فيهم جراحات ومشقة دفن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث جميعا في قبر من أجل حاجة، وإلا في السنة أن يكون كل واحد في قبر مستقل، هذا في السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإمام في الركعة الثالثة والمأموم مسبوق لركعة، أي أنه في الثانية، هل يجلس للتشهد أم يقف مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا. يتابع الإمام ويسقط عنه التشهد. إذا أدرك ركعة مع الإمام يجلس معه التشهد عند جلوس الإمام. لا الثالث الإمام وهي واحدة للمأموم تابع. يجلس معه متابعة. ولا يجلس بعد الثالثة في حق الإمام التي تستمر في حق المأموم سقط عنه حينئذ. لأن هذا هو المتابعة. من ذبح ذبيحة وهو في سن الحادي عشرة هل تؤكل ذبيحته وإن لم يكن يحافظ على الصلاة؟ إذا كان مسلما تؤكل ذبيحته، لأن الصغير لا تجب عليه الصلاة ما دام مسلما يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، فإن تبع المسلم وتبع والديه محكوما بإسلامه فذبيحته حلال، لأن الصلاة في حقه غير واجبة حتى يبلغ. أما الذي قد بلغ ولا يصلي فلا تجد ذبيحته في أصح قدر العلماء، لأن ترك الصلاة عمدا كفر نسأل الله العافية في حق المكلف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟ إن قرأت صلاة النبي في التشهد الأول فهو أفضل، إذا أتى بالصلاة النبي في التشهد الأول هذا أفضل على الصحيح، وإن ترك فلا بأس، إذا قام بعد الصلاتين إلى الثانية فلا حرج، وإن صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام بعد الثالثة هذا أفضل في أصح قلبه. والأفضل افتراس في الشهد الأول بين السجدتين يجب على الإسراء والمنصبيين، هذا هو الأفضل، وإن تبرك فلا حرج، أو كان يشق عليه استطاعت فلا حرج. المقصود أن التبرك في الشهد الأخير الظهر والعصر والمغرب هذا هو الأفضل، أما الشهد الأول فالسنة فيه الافتراس يستدرك الإسراء وينصب اليمنى، وهكذا بين السجدتين، وهكذا في فجر صلاة الفجر والجمعة يستغل، لكن من شق عليه ذلك فلا حرج، ولا تورط بلا سبب فلا بأس، كلها أمور مستحبة ليست فريضة، الاستغاث والتورط كله سنة، فلو أنه افترض في محل التورط أو تورط في محل الاستغاث فلا حرج. جزاكم الله خيرا. إذا كذبت على والدتي في أمر لم أفعل